نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تثخنوهم، أي تكثروا عليهم الجراح، أثخنهم بالجراح أي أكثر فيهم الجراح، وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شر ولا بالتاء عندكم شرتهم وتبطلوا شرتهم أو شره. فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الضباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا. فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم. فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطرقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما، فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. فهذه الآية فيها الأمر بمقاتلة أهل الكفر إذا كانوا في صد الدعوة إلى الله جل وعلا، وإذا كانوا يصدون عن نشر دين الإسلام. وقتال أهل الكفر على قسمين، يعني الجهاد على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الدفع هو أن يدفع المسلمون عن بلادهم اعتداء الكفار أو اعتداء الأعداء، فهذا يجب عينيا على كل واحد أن ينفر ليجاهد في سبيل الله عز وجل بشرطه كما قال العلماء. وأما جهاد الطلب فالمراد به جهاد الدعوة وهو إبلاغ الإسلام، فإن كان المسلمون في قوة وفي منعة فلا بد أن ينشروا هذا الدين لأنه دين الحق، فمن فسح أمامهم الطريق لدعوة الناس إلى الحق فلا يقاتلونه حتى ولو بقي على كفره من أهل الكتاب نصرانيا كان أو يهوديا، لكن إن وقفوا في وجه هذه الدعوة في وجه دعوة الإسلام فإنهم يقاتلون. وعلى ذلك فإن حصل الأسر ووجد أسرى من أهل الكفر، فقال جل وعلا هنا: فضرب الرقاب حتى يدفتهم شد الوثاق فإما من بعد وإما فداء، هذان أمران ذكرهما الله جل وعلا في كتابه في حكم الأسرى: إما أن تمنوا عليهم بإطلاق سراحهم كما قال هنا، وإما أن تفدوهم الفداء وهو ماذا؟ أن يفدي نفسه بمقابل، أن يفدي نفسه بمقابل. فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، أو أن تفدوهم، يعني أن تطلق سراحهم بأن يقدم مقابل ذلك شيئا، إما مال يفدي به نفسه، وإما أسير مسلم عند الكفار يعطون الأسير المسلم ونعطيهم الأسير الكافر هذا. والأمر هنا دائر بين المصلحة والمفسدة، وما يراه حاكم المسلمين أولى وأصلح له. وجاء أمران آخران ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فمن الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وجاءت في السنة أن أسر الحرب قد يسترقون فيكونون رقيقا، وقد يقتلون. فالاسترقاق ثابت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزواته، والقتل أيضا ثابت كما في عام خيبر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: فكنا نرى يعني يفرقون بين البالغ وغير البالغ بالنظر هل أنبت أو لا، فالبالغ يقتل. فهذان أمران آخران وردا في السنة. قال جل وعلا: ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، أو انتصار بعضهم على بعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم. يعني هذا الذي سبق، ذلك هذا الذي سبق هو الواقع، ولو شاء الله عز وجل أن ينتصر منهم لفعل، فإنه على كل شيء قدير. لكن المراد الاختبار والابتلاء، ولهذا قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليقوم سوق الجهاد ويتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. فهذا من فوائد مشروعية الجهاد ومقاتلة الكفار، وأن تكون الحرب بين المسلمين وبينهم وبين الكفار متناوبة وفيها التداول. قال جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء هم الذين قاتلوا في سبيل الله. فجمعت الآية هاهنا أو كلام المؤلف ذكر أمرين وهم مهمين. قال: وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم، ليس كل جهاد يسمى جهادا، وإنما الجهاد هو ذاك الجهاد الذي يقاتل فيه المسلم من أمر بقتله أو بقتاله، وأن تكون الغاية هي رفع كلمة الله. ولهذا فليس كل من يدعي أنه يقاتل يقال هو يجاهد، بل لا بد أن يكون في قتاله يقاتل من أمر الله بقتاله. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه جاء بعض الصحابة سئل عن الجهاد في سبيل الله فقال وذكر أن فيه أجرا وفضلا عظيما إذا كان في سبيل الله عز وجل، فكان معه صحابي آخر فقال يعني هذا يوافقني فيما قلت أو نحو هذا الكلام، فقال: لا، بل اسأله هل هذا قتال فتنة أو لا، فإن كان قتال فتنة فلا يقاتل فيه، ولا يدعي أنه يجاهد فيه. لهذا قول المؤلف رحمه الله هنا: وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم. وكم ممن يدعي أنه يقاتل ويجاهد لكنه يقاتل من لم يؤمر بقتاله، فذلك لا يسمى جهادا. والأمر الثاني أن يكون القصد من القتال لتكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في حديث أبي موسى وهو صريح: قلنا يا رسول الله، رجل يقاتل حمية وعصبية شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم، ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم، أي إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، ويصلح بالهم، أي حالهم وأمورهم وثوابهم، يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا ترخيص بوجه من الوجوه. والشهيد في سبيل الله له فضل عظيم، فإنه يغفر له أول ما يموت، ويشفع في 72 من أهله، ويزوج ب70 من حول الليل، ويعطى تاج الوقار، ويؤمن من عذاب القبر ومن فتنة القبر. نعم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم، وذكرها لهم الأعمال الصالحة الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. بلغنا الله وإياكم منازل الشهداء ورزقنا ذلك في سبيله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.